مقال بعنوان أحاديث نبوية جهادية بقلم الدكتور بيان نجيب البياتي. الحمد لله كما أمر، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد سيد البشر، ورضي الله تعالى عن آل بيته الدرر وصحابته الغرر وعن كل من تبعهم واقتفى ذلك الأثر. هذه أحاديث ترغب في الجهاد في سبيل الله تعالى، وقد خرجت من فم النبوة ومن أطهر فم مخلوق وهو لا ينطق عن الهوى. هذه أحاديث ترغب في الجهاد في سبيل الله تعالى، وقد خرجت من فم النبوة من أطهر فم مخلوق وهو لا ينطق عن الهوى. وهي الحديث الأول عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله عز وجل في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم، ومن اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة 1000 سنة للراكب المستعجل، ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء، له نور يوم القيامة لونها مثل لون الزعفران وريحها مثل ريح المسك، يعرفه بها الأولون والآخرون، يقولون فلان عليه طابع الشهداء، ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه أحمد وغيره. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف 4 من الحقائق كلها في فضل الجهاد. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف 4 من الحقائق كلها في فضل الجهاد في سبيل الله تعالى. وهي الحقيقة الأولى: لا يجمع الله سبحانه وتعالى غبار الجهاد في سبيل الله ودخان نار جهنم في جوف مسلم، أي من أصابه غبار الجهاد في سبيل الله تعالى دخل الجنة، فلم يجمع عليه دخان نار جهنم مع ذلك الغبار، فلم يجتمع عليه دخان نار جهنم مع ذلك الغبار، أي من أصابه غبار الجهاد في سبيل الله تعالى دخل الجنة، فلم يجتمع عليه دخان نار جهنم مع ذلك الغبار. الحقيقة الثانية: من اغبرت قدماه من المجاهدين في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة لا يقطعها الراكب المستعجل إلا 1000 سنة، وهو كناية عن فوزه بالجنة وعدم دخوله النار أبدا. الحقيقة الثالثة: من أصابه جرح في سبيل الله ختم له بخاتم الشهادة وإن لم يستشهد، ولذلك الخاتم نور ولون بهي وريح طيب يوم القيامة، ولذلك الخاتم نور ولون بهي وريح طيب يوم القيامة، بحيث أن الخلائق أولهم وآخرهم يعرفون ذلك المجاهد بفضل ذلك الخاتم، ويقولون فلان يحمل طابع الشهداء لأنه تعرض للشهادة وإن لم يستشهد، وهذا إظهار بديع لفضل المجاهدين لا سيما الجرحى منهم على رؤوس الأشهاد في ذلك اليوم الرهيب. الحقيقة الرابعة: من قاتل في سبيل الله ولو وقتا قصيرا وهو فواق ناقة، الزمن الذي تترك فيه الناقة بين الحلبتين، الزمن الذي تترك فيه الناقة بين الحلبتين وجبت له الجنة، فكيف بمن قاتل سنين طويلة وأمضى عمره مجاهدا في سبيل الله تعالى؟ الحديث الثاني عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا في البحر غزوة في سبيل الله والله أعلم بمن يغزو في سبيله فقد أدى إلى الله طاعته كلها وطلب الجنة كل مطلب وهرب من النار كل مهرب. رواه الطبراني. يجاهد المسلمون على البر وقد لا يصلون إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها إلا بركوب البحر فيركبونه، فيركبونه للوصول إلى غاياتهم النبيلة كدعوة إلى الله تعالى أو تحرير أرض أو ردع عدو. وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من غزا في سبيل الله غزوة في البحر بنية صادقة خالصة لله تعالى فقد أطاع الله تعالى الطاعة الكاملة وطلب الجنة بأفضل وأكمل طرق طلبها وهرب من النار بأفضل وأكمل طرق الهروب منها. ومن فعل ذلك فلا شك أن الله تعالى يرضى عنه لإتيانه بالعبادة الكاملة وينجيه من النار التي هرب منها ويدخله الجنة التي يطلبها. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد المجاهد في سبيلك، الداعي إلى دينك، المبلغ لرسالتك، وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا.